الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال: باب أسباب الحدث. قال رحمه الله: هي أربعة، أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المني، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر. قال: الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده. قال: الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر. يقول: أسباب الحدث، باب أسباب الحدث. هو هذا التعبير كما قال بعض علمائنا من المذهب، قالوا التعبير بأسباب الحدث خير من القول بإيش؟ بنواقض. لما؟ لأن الأسباب تدل على انتهاء الطهارة بهذا الحدث، قد انتهت مدته، وأما الناقض يدل على البطلان، فكان الأنسب أن يكون أسباب، لأنه ينتهي التوقيت، توقيت الطهارة تنتهي بهذا السبب، وإذا قلنا بأنه ناقض فتبطل الطهارة، وهذا ليس بصائب أو ليس بسديد. ويقول بأن أسباب الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، وهنا هو يتكلم عن نواقض الوضوء، يقصد بها الحدث الأصغر، والخلاف ظاهر في الحدث الأكبر، وإن نقل بعض العلماء الاتفاق على أن الحدث الأكبر لا ينقض الوضوء كما سيأتي في مسألة المني والحيض والنفاس. فالصحيح الكلام في الحدث، الحدث الأصغر الذي يستلزم الوضوء، والحدث الأكبر الذي يستلزم الغسل. فقال: أحدها خروج شيء من قبله أو دبره، هذا فيه التأصيل على النظر أو نظر المذهب على أسباب الحدث، أن النظر فيها للمخرج لا للخارج، النظر فيها للمخرج لا للخارج، ولذلك سترى أنه يعني جعل الأمر ينتقل، إن انسد المخرج وانفتح في مكان آخر فأنزله منزلته. فالنظر في المذهب هنا النظر في أسباب الحدث للمخرج لا للخارج، ولكن قلت طريقة الفقه التي أتبناها وأدين الله بها أن أجعل القائد الدليل أيضا. هو يقول خروج، هذا أصله مستقى من حديث ابن عباس كما في السنن فصحيح، وابن وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، بأنهما قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل. وقد نستغني عنه، أنا ليش صدرت الباب بأثر موقوف مع أن عندي أثر مرفوع؟ لأنه أظهر في الاستدلال وأصرح في الدليل، لأنه قال الوضوء مما خرج، وقال خروج شيء لا مما دخل. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أشكل في بطني الشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل في بطنك الشيء فلا تخرجن من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هنا ما فيش تصريح بالخروج، لكن تسمع صوتا يعني إيش؟ أخرج ريحا، كما قال في انتقاد الوضوء، قال: درات أو فساء أو درات. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تجد، وهذا أيضا للخروج. ويمكن أن يستدل لذلك بالآية، قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فيمكن أن يستدل بها على ذلك، لكن الأصل ونقصد الباب بالأثر الموقوف عن ابن عباس، قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل. يقول: خروج شيء من قبله أو دبر. خروج شيء الإضافة هنا تثبت التعميم في الخروج، تخرج تثبت التعميم في الخروج. وإثبات التعميم له فائدة فقهية مهمة جدا. ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ أنا أريد اليقظة. طلب العلم إن لم يكن يقظان ذهب عنه ما يستفيد فقهيا. ما هو ما احنا قلنا التعميم ماذا يفيد؟ اللي ورا صاحب الإنجليزية أنسر فكر. التسوية بين الطاهر والنجس. هذه المحادثة الفقهية من الأهمية من المكان. ليشمل الطاهر والنجس. خرج طاهر خرج نجس فهو على فهو سبب من أسباب الحدث. ولذلك أنت تجد الريح ليس بنجس باتفاق ومع ذلك سبب من أسباب الحدث أو ينقض الوضوء. لما؟ وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فالريح طاهر ليس بنجس ومع ذلك ينقض الوضوء. لذلك شمله قوله خروج شيء من قبله أو دبره. من قبله أو دبره أيضا يبين لك ما يتبناه المذهب من التسوية بين القبل والدبر. من التسوية بين القبل والدبر. لذلك في المذهب الخلاف في مسألة مس الدبر بلا حائل ينقض الوضوء أم لا. منها هذه هو التسوية بين القبل وإيش والدبر. أنه قال خرج شيء من القبل أو الدبر. طبعا من الدبر خروج شيء من الدبر إما الريح وإما ما قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. والخروج هنا خروج كالبول. فبول ناقض بالإجماع. وقبل الإجماع الكتاب جاء ضمنا أو جاء أحد منكم من الغائط. من الغائط عند المكان الموضع الذي يقضي فيه حاجته إما بالبول أو بالغائط. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ننزع خفافنا إلا يأمرنا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بليلهن. حديث صفوان بن عسان. ويمنعنا أن ننزع خفافنا 3 أيام بليلهن إلا من جنابة. يعني ننزع لنغتسل إلا من جنابة. قال لكن من بول أو غائط. قال أو نوم أو غائط. ذكر البول. فبإذن ننزع دلالة أنه ناقض ويتوضأ منه دون أن ينزع الخف. وأنا ليش صدرت باب هذا الحديث وأنا مصدر حديث المتفق عليه من البخاري ومسلم حديث المغيرة. المغيرة قال ذهب أو حديث حذيفة أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال وكان معي إداوة الماء فقال معك ماء؟ قال نعم. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفي. لم أصدر الاستدلال به وصدر باب في الاستدلال به. لما؟ ممتاز. لأنه مجرد فعل. وأنا كما قلنا تأصيلا في الأصول بأن الفعل لا يثبت به وجوبا على الراجح الصحيح. يثبت به الاستحباب نعم. فلذلك أخرت الاستدلال به. وعندنا مسألة حديث لا ننزع خفافنا دلالة واضحة جدا على ما نقول. اللي مش فاهم يقول فاهمين؟ جيد. يبقى إذن البول أيضا الغائط للآية أو جاء أحد منكم من الغائط. المذي والمذي أيضا ينقض سبب من أسباب الحدث حتى نكون على نفس التعبير. سبب من أسباب الحدث. والدلالة على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد وأمرت عمر بن ياسر. المهم جاءت رواية 3 بل وجاءت رواية أن علي نفسه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. هذا التصريح هو الآن قال منه الوضوء. فهذا هو سبب من الأسباب ولأنه سبب للشهوة الكبرى سبب للمني. فمنه قال منه الوضوء. وفي رواية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكيرك. وفي رواية قال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك في الصلاة. فهو أيضا من الخارج الذي هو سبب من أسباب الحدث. ومن المذي يقابله يمشي على نهجه أيضا الوادي. طبعا المذي سائل ثخين أبيض ليس له رائحة البيض كالمني ولا, ولا, ولا ينزل بدفق. طيب وهو يكون بابتداء المداعبة أو التفكير في الجماع. والوادي ممكن أن يعقب البول. نعم هي عكس. نعم الوادي ورخ طيب شفاف ماشي لكنه صغير. نعم ماشي. نعم طيب ممتاز. فهو الوادي يعقب البول، وهو أيضا ينقض الوضوء كما جاء الأثر بسان صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، من أسباب الحدث. من ذلك أيضا، وهذا مختلف فيه، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة. عندنا في المذهب لا نقض الوضوء، وهذا أتعبني، وسأسأل طلبة العلم عن الأمر. هو رطوبة فرج المرأة تعرفون عند المدعبة يكون المذي عند الرجل، ورطوبة فرج المرأة عند احتكاكات حتى الأرجل. رطوبة فرج المرأة هي طاهرة، عندنا في المذهب هي طاهرة، وهذا بالاتفاق أنها طاهرة، أو قل جمهور العلم يقول بأنها طاهرة. رطوبة فرج المرأة فهي طاهرة، لكن هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ هذه هي المسألة التي ننظر فيها، هل هي تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ فعندنا في المذهب أنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء منها الوضوء، إلا في حالة واحدة، أنها لم تخرج إلى المحل الذي يجب غسله، ما زالت في الداخل، فيجعلونها في الباطن، فلا حكم لشيء في الباطن. متصور؟ إذا خرجت المحل الذي يجب غسله نقضت الوضوء، وإلا فلا، فيحكم لها بأنها من الباطن وهي تنقض الوضوء. ولأنها طاهرة وهي طاهرة ومع ذلك تنقض الوضوء، قالوا والمني، لأنه قال إلا، قال إلا المني، إلا المني يعني المني ليس بناقض، قوله إلا المني يعني المني ليس بناقض للوضوء. فهذا عجب، ولما المني ليس بناقض بالوضوء؟ عللوا بقى أنتم. الغسل ناقض الوضوء ازاي؟ لا ما الان لو قلنا ان المني ليس بناقض الوضوء، اسال اقول علله التعليل وجيه، تقول لي انه طاهر ليس بنجس، سيرد عليك ان انا اقول رطوبة فرج المرأة طاهر ليس بنجس، والريح نفس الامر، يبقى هذا نعم هو التعليل الصحيح في ذلك، لانه موجب الاكبر فينزل الادنى تحته، وموجب للأكبر فينزل الأدنى تحته، كده مفهوم ولا مش مفهوم؟ كالحد ينزل تحته التعزير، كالحد ينزل تحته التعزير، فيكون موجب للأعلى فينزل الأدنى تحته. قال إلا المني. ونقل بعض العلماء، طبعا الموردي في كتاب، تعرفون أي كتاب للموردي؟ الحاوي. نقل بعض العلماء عن الموردي أنه قال بالاتفاق بأن الحيض والنفاس ليس بناقض الوضوء، وهو موجب أيضا للغسل، والصحيح الراجح أنه ناقض الوضوء، الصحيح الراجح أنه ناقض الوضوء لأنه نجس. فهنا اتحد المخرج والخارج، اتحد المخرج والخارج، والظاهر أنه ناقض للوضوء. قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته، قال ولو انسد مخرجه، انسداد المخرج هذا إما أن يكون مرضا، وإما أن يخلق بذلك لا مخرج له فيفتح له مخرج تحت المعدة، فلو انسد المخرج قال وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد، ويتكلم عن المعتاد الودي والمذي والبول وغير ذلك أجلكم الله جل في علاه. فهذا الخارج سبب من أسباب الحدث، أو قل ناقض من نواقض الوضوء. لما ليس نظرا للخارج، ارجع للتأصيل الذي أصلته لك، ليس نظرا للخارج، للمخرج. طب هذا ليس بمخرج تحت المعدة، ليس بمخرج، ها ممتاز، هو بديل عن المخرج فنزل منزلة المخرج، لما انسد المخرج نزل منزلته فأخذ حكمه، فلما أخذ حكمه لذلك هو إيش قال؟ قال ولو انسد المخرج وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد، معروف إيش المعتاد؟ نقد، صار سببا، هو صار سببا للحدث، نقد. وكذا نادر كدود وحصى، وكذا نادر في إيش؟ في الأظهر، كما قلنا في المذهب لما يقول في الأظهر معناه أن في خلاف، والخلاف إيش؟ قوي، صحيح؟ نعم، هو كالأصح لما يقول الأصح أيضا في خلاف، ماشي؟ والأصح هذا الذي يقول، فهو يقول وكذا نادر، والثاني أنه لا ينقض لأنه نادر لم يخرج من المخرج المعتاد، ولأن النادر لا حكم له. هنا وجهة النظر الفقهية، لذلك قال وكذا نادر، لأن المسألة بأسرها لا نظر فيها للخارج، سواء كان معتادا أو نادرا فالحكم سواء، النظر فيها لإيش؟ للمخرج. فإن قلنا بأنه عند الانسداد والانفتاح بمكان آخر، المكان الآخر أخذ حكم الأصل، إذن يأخذ حكم الأصل في الكل، فيستوي فيه الخارج سواء كان معتادا أو كان نادرا، فيستوي فيه الخارج سواء كان معتادا أو كان نادرا، مفهوم؟ ولذلك قال وكذا نادر كدود أو حصى في الأظهر. طبعا الدود هو الآن طاهر والحصى نفس الأمر، فراجع المسألة على التأصيل الذي قلناه، وأنه في الفقه أنك تنظر إلى المخرج لا تنظر إلى الخارج. طبعا يخالفنا في ذلك الحنابلة أنهم ينظرون إلى الخارج لا ينظرون إلى ذلك. الفصاد عنده لو فصد أو احتجم ينقض الوضوء عنده، خروج الدم من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء عنده، وهذا لا ينقض الوضوء عندنا كما سنبين. قال أو فوقها وهو من سد، أو تحتها وهو من فتح. هذا القصد به هو الإيش؟ الفصائل اللي هو تسمونها وتبين إيش؟ فصادة ولا اسمها إيش؟ الشرط هذا المشرط اللي بيجعله فصد هذا معروف، أو الحجامة خليها الأسهل عندكم. الحجامة في الرأس، حجامة في الظهر، هذه الحجامة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، ليست سببا من أسباب الحدث. قال فلا في الأظهر، وهذا خلاف الثاني أنه ينقض، وهذا ضعيف. الثاني لو ذكر أسباب الحدث أربعة، الثاني زوال العقل. ما العقل؟ الشافعي يعرف لنا العقل بأنه ما يميز به الأشياء. طبعا هو حد العقل طويل جدا، الكلام على الذهن والكلام على النفس كلام كثير جدا أيضا لا طائل تحته. المقصود عندنا هنا في الكلام على أن العقل مناط التكليف، وأن العقل به الإدراك، هذا الذي يريده، أن العقل به الإدراك فيحدث به التمايز، تمييز الأشياء، تمييز انتقاد الوضوء، تمييز الخارج، تمييز، فيحدث به التمييز. أو قالوا العقل هو ما يعرف به التحسين والتقبيح، وهذا كلام المعتزلة ولا صح، كلام أهل الكلام ولا صح، لأنهم يدخلون بعد ذلك في الثواب والعقاب، والثواب والعقاب لا مدخل للعقل فيه. لما؟ بباب الغيب، ما حضر ربوبية. أيوة، لأنه توقيفي، قل أنه توقيفي، التسليم فيه لله جل في علاه. قد تفعل شيئا تحسب أنك تساب عليه وأنت تعاقب عليه، المسألة ليست فيها التحسين والتقبيح، لا يدخل في مسألة الثواب ولا العقاب. قال زوال العقل، يعني زوال العقل سبب من أسباب الحدث، سبب من أسباب الحدث. زوال العقل يحدث بالضحك الكثير أو البكاء الكثير أو النظر إلى طلبة العلم والفرار من مجالس العلم، يزول به العقل. هذا هو لما نجد طلبة العلم يفروا من طلبة العلم، من طلب العلم، ما يعني الرجل يلتفت يشرب ويأكل يفر طلب العلم، ما معنى هذا؟ ماذا يقال فيه؟ ماذا تقول في هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ رجل زاحم الناس في مجالس العلم ثلاثة أيام بلاليهن يبول في الطيلصان من أجل أن يزاحم على مجلس النعينة أو مجلس فلان، والإخوة يريدون بس يسير من الوقت تلتفت حتى يفر المرء وينتهي أمره. إيش هذا؟ ده حتى التعليم في الفصول ما لم يكن كذلك. في مجموعة منهم صايمة، ممتاز، والصائم ماذا يفعل؟ الصائم عايز حفلة، يروح الحديقة عشان يفطر. عامة نلتمس لهم العذر، لكن هذا ليس بالجيد. عامة زوال العقل بأمور، منها أولا الإغماء، من أغمي عليه زال عقله، ومن زال عقله لا يدرك، فلا بد أن إيش هنا أنا أريد أن أفهم هذا. زوال العقل ده دلالة واضحة جدا على عدم إدراك ما يحدث معه، والحدث لا بد أن يكون ملازما له بالإغماء أو بالجنون. والشافعي قال أن المجنون ما أحد جن إلا قل ألا يمني، وبالجنون الثالث أستاذ حسام، الثالث ما الحمد لله استيقظ حسام الآن استيقظ، نعم. وزوال العقل الثالث بإيش؟ بالنوم. وأما بالإغماء والجنون فبالاتفاق أنه سبب من أسباب الحدث، وأما النوم ليس كل نوم سببا للحدث، ليس كل نوم سببا للحدث. ولذلك قال إلا نوما، أو قال إلا نوم ممكن مقعده. دل ذلك بهذا الوصف، هذا وصف مقيد، فمن نام موكل المقعدة خرج من مسألة زوال العقل، مع أنه يزول العقل، فالخروج هنا ليس من الخروج إشكاله الآن، إلا الاستثناء هنا. أخرج إيش يا حسام؟ المفروض عربية يخرج إيه؟ عربية يخرج إيه؟ الحق أن هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع. قال الثاني من أسباب زوال العقل إلا، يعني لكن، لكن النوم ممكن مقعده لا، لا يزول معه العقل أو لا يكون سببا من أسباب الحدث. فيكون الاستثناء هنا على الراجح الصحيح أنه إيه؟ استثناء على، ليس على مسألة زوال العقل، على مسألة الأثر. زوال العقل أثره سبب في الحدث، انتقاد الوضوء. فالنوم هنا يقول النوم ممكن مقعده، وإن زال العقل أنه نام، أين هو؟ ممكن يحلم كمان صحيح ولا لا؟ فإن كان ممكن المقعده لا يقال أنه لا ما زال عقله، لا يقال إلا ممكن المقعده لا يزال عقله، لا، ومعناه إلا من نام ممكن المقعده. وإن حسبنا زوال العقل فإن أثره غير موجود، يعني ليس سببا في إيش؟ في الحدث. لما؟ لأن وجهة النظر الفقهية عند جميع الفقهاء أن النوم ليس حدث في نفسه، النوم ليس حدثا في نفسه، بل هو مظنة الحدث، وهم ينزلون المظنة مكان المئنة، ينزلون المظنة مكان المئنة في هذا الباب. لكن هم يقولون إذا قلنا المظنة تنزل منزلة المئنة يبقى بالقرائن المحتف، وجاءتنا القرائن تثبت أن من نام قاعدا ممكن المقعدة لا ينتقد وضوء، وهذا صراحة أقرب للسنة. ودليلنا وقائدنا في ذلك حديث من أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه سلم تأخر في الخروج لصلاة العشاء، وأنس بن مالك قال فكان الصحابة الكرام يمكنون المقعدة يقعدون فينامون وتخفق رؤوسهم، دلالة على النوم بخفق الإيش، ينامون وتخفق هكذا رؤوسهم، يعني مع ذلك يغطون في النوم، تخفق رؤوسهم. فخرج عليهم السلام فقاموا فصلوا ولم يتوضا. اذا ما حسبوا النوم هذا ناقضا، ولما؟ لان ان ان لان النوم في نفسه ليس ناقضا، هو مظنه الايش، ليس سببا في الحدث، ولكنه مظنه لسبب. والدلاله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن ابي طالب في السنن، العين وكاء السهم، فان نامت العينان استطلق الوكاء، نامت عين استطلق الوكاء. أيضا زوال العقل كما ذكرنا أخونا الفاضل بالسكر، شرب الخمر، إذا ذهب العقل يذهب ويزول العقل بشرب الخمر، وهذا أيضا يكون ناقضا للوضوء. نعم، نفس الأمر البنج هذا العمليات الجراحية صحيح ولا لا؟ نعم هو هذا، تفضل. لو ايه لو متعدي انت تتكلم الان على الاثر ولا على نقد الوضوء؟ افهم المساله التي تريد تتكلم فيها، انت تتكلم الان على النقد ولا على الاثر؟ فهو تعدى أو لم يتعدى، نقد الوضوء موجود، ما فيها شيء، لا يؤثر تعدي أو غيره تعدي. المسألة على الأثر، أنت عايز تتكلم في مسألة الأثر، يؤاخذ عليه ولا لا يؤاخذ عليه، فهم؟ لكن النقد سواء، الاثنين سواء عندهم، فهمت؟ جزاكم الله خير.